أدنى الطائفتين إلى الحق وقتلهم علي رضي الله عنه. والذين هم على الحق الذين قعدوا على القتال لم يقاتلوا لا مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنه. والذي فعله الحسن أفضل من الذي فعله أبوه حينما تنازل وهو الفاضل للمفضول وهو معاوية، لا شك أنه أفضل من معاوية، ولكنه تنازل بعد أشهر تمت بها الخلافة، خلافة النبوة 30 سنة، ربما عن غير قصد، ولكن هذا الذي يقرره العلماء، يقول خلافة النبوة 30 سنة تنقص 6 أشهر هي خلافة الحسن، هي خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، يعني يقتتلان، وأصلح الله بينهما. فتنازل لمعاوية واجتمع الناس على معاوية، وهذا فيه خير. وما يعني فعله علي رضي الله عنه من قتال الناس حتى يتحدوا وحتى يكونوا أمة واحدة اجتهاد له أجره، يعني وليس ممنوعا، ليس حراما، ولكن ليس واجبا، ولكن ليس واجبا. اي نعم. وهذا المأخذ هو الذي جعل الملك عبد العزيز رحمه الله يعني قاتل حتى ارتفعت الفتنة، وأسس للمسلمين نواة جماعتهم، وترك القتال حتى لا يكون قتال فتنة، حتى لا يكون قتال فتنة. وذكرت لكم قصة العالم الأزهري، ومعروف ذكره أظن شكيب أرسلان أو إنا ذكر قصته، أن قال للملك عبد العزيز يعني أنت أوقفت القتال، يعني قاتلت فعلت خير، كأنه يقول لكنك إذا كنت على حق أو تجاهد فلماذا أوقفت القتال؟ فقال أقاتل من؟ قالوا تقاتل بريطانيا، يعني هي اللي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وفرنسا. فذكر ما يعني يضطهدون المسلمين به وكذا إلى آخره. فقال هل يعني إذا أعلنت القتال أو أعلنت الجهاد ضد بريطانيا سيقاتلونني بالإنجليز، يعني بجنود منهم؟ لن يحصل هذا، إنما سيجيشون علي جيشا من المسلمين، من مسلم الهند وغيرهم، خطباء الهند في وقت دخول الملك عبد العزيز واستيلائه على مكة ومبايعته ملكا للحجاز، كما هو في أول مراحل تولي الملك عبد العزيز، سلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتهما. هل تظنون أن الإنجليز سيحاربونني بجنود منهم؟ الأمر ليس كذلك، لأن الشركة الإنجليزية مستعمرة للهند، وأثرت في علماء الهند في دعايتهم ضد الملك عبد العزيز، حتى أن الخطبة من المسلمين في الهند يفتون بسقوط الحج عن المسلمين في الهند لأنه استولى على مكة الوهابي عبد العزيز، هذا تعليلهم. أي نعم. ويناشدون حكومة بريطانيا المملكة المتحدة بإخراج الملك عبد العزيز من مكة. سبحان الله العظيم، الجهل داء قاتل، وعبد العزيز رحمه الله على فطنة من هذا، ولو واصل القتال وأعلن القتال ضد بريطانيا أو كذا لن تقاتلوا بريطانيا يعني بجنود كفار، ستجيش المسلمين وتوقع بينهم وتجعلها حربا أهلية كما هو شأنهم ومبدأهم. فرق تسد، فرق تسد، حتى قال قائلهم إنما تقطع الشجرة بأحد أغصانها. فهذه سياستهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم. قال: أما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ يعني الفعل خطأ ولكن اجتهاد، والاجتهاد إذا أخطأ المجتهد فهو مغفور. أما الفاعل أي نعم فينبغي ألا يعني نجرحه أو يعني نمسك عن ثلبه أو وعن الكلام فيه، لأن الصحابة جاوزوا القنطرة. نعم. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. نعم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدا؟ يعني في فعلنا في يعني جرحنا للصحابة والسب والشتم بين أمرين، إما آثمون مع أن من جرح في الصحابة ليس سالما، لا شك أن من سب وشتم نعم ليس سالما. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في صارم المسلول على شاتم الرسول يعني بين أن حكم السبابة من الرافضة من يسب الصحابة الكفر. نعم. وعلى كل حال من سب الصحابة ليس غانما أبدا. نعم. فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور، ألا نصدق يعني خلاص لا تركنا مسألة لا نطالع يعني إذا التاريخ والقصص جنود الله في أرضه لا يستطيع أحد أن يكذبها، لكن إذا استقرأ التاريخ استقراء صحيح فهذا هو المطلوب. نعم. إلا المراجعة للضرورة، ولهذا استثنى الشيخ قال مراجعة للضرورة. نعم. شيخ وجه كلام الشيخ رحمه الله وإما سالمون، أنا قلت ما له وجه عندي يعني سب الصحابة أو القدح فيهم أو يعني ليس فيه سلامة. نعم. ما أدري وش يقصد، يمكن يقصد شيء أنا ما ظهر لي. ونحن في فعلنا هذا إلا إن كان يعني ما أدري الإشارة تعود على ماذا. فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم، إن كان هو ما أدري، على كل حال الإمساك عما شجر بينهم سلامة وهو منهج أهل السنة والجماعة. على كل حال مشكلة علي ما أدري ماذا يقصد الشيخ رحمه الله، يعني يقصد الإمساك فيه السلامة. الإمساك فيه السلامة، الإمساك فيه أجر، الإمساك هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولسنا أهل لأن نحكم عليهم أو يعني نقول إن فلانا أخطأ وفلانا أصاب. أي نعم، قدموا إلى الله عز وجل، وكما قال علي رضي الله عنه يعني في الزبير وفي غيره: إني لأرجو أن نكون ممن نزع الله ما في قلوبهم من غل، أو كلام نحو هذا، على سرر متقابلين. قدموا إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن نقدح فيهم ونجرح يعني مثل بعض الكتاب المسلمين مثل سيد قطب رحمه الله. يقال أنا ما وقفت يعني صراحة أصلا من لم أطلع، وهو لم أطلع على ما كتب، ذكر أنه يعني يقدح في الصحابة ويقدح في بعضهم، خاصة في كتاب العدالة الاجتماعية أو غيره، مع أن الأمر هذا مثل هذه الأمور ينبغي دفنها. رحم الله. ها أحسنت. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما نعم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن على كل حال سب الصحابة وشتمهم والقدح فيهم خطيئة عظيمة تصل إلى الكفر. نعم. قوله ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام. استوحشت من قوله يعني أن عائشة والزبير ما قال هذا، يقول لا يمكن أن نقول. طيب ماشي، إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا لما يقول وهم يعتقدون، كأنه يثبت أنهما قاتلا عليا، بينما عائشة رضي الله عنها خرجت للإصلاح فعقر جملها وأكرمها علي رضي الله عنه وأعادها إلى المدينة مكرمة يعني محروسة عارفا لفضلها أم المؤمنين. وكذلك الزبير بن العوام لما بلغه أن ابن جرموز قتله لعن قاتل ابن الزبير، وروى في ذلك يعني حديثا وأنكر قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه. يعني أدل على، يحضرني كتاب ابن العربي العواصم من القواصم في مواقف الصحابة، ما قرأت مثله يعني في بيان الحق في مثل هذه الأمور. أي نعم، إلا أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لم أستوعبه تماما، وإلا نعم يذكر فيه يعني بيان واضح. نعم. قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام، منها ما هو كذب محض لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم. وهذان القسمان كلاهما يجب رده. القسم الثالث ما هو صحيح فماذا نقول فيه، بينه المؤلف بقوله والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. صحيح. والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نعم. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لا شك في ذلك. نعم. لكن لا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه إلا أن معاوية كان مجتهدا. يعني وجه صوابه أن قتاله من أجل أن يوحد المسلمين ليس ممنوعا، لكن ليس واجبا. هنا لكن ليس واجبا، ومن هنا تنازل الحسن رضي الله عنه ليجمع المسلمين. نعم. ويدل على أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فكان الذي قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه، وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام. لأن انعقدت إمامة علي رضي الله عنه ببيعة من بايعه، فالواجب أن معاوية رضي الله عنه أن يبايعه، لكنه يحتج ويقول أنا ولي دم الخليفة المظلوم، وقد اندسوا في جيش لا بد أن يقدموا للقصاص. على كل حال هي اجتهاد. نعم هو اجتهاد. وأما أن نقول إنهم باغية ابتداء لا. نعم. لكنهم متأولون، والصواب مع علي رضي الله عنه إما قطعا وإما ظنا. وهناك قسم رابع وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل، فبينه المؤلف بقوله وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم

وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك. نعم. قوله أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة. قوله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. وسبق دليله، فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب. فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة رضي الله عنهم، وهي قسمان: الأول خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل، والثاني عام وهي التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء. قوله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا نزر أقل القليل، ولهذا قال: مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان، لكن مثل ماعز ومثل التي كانت تستعير المتاع فتجحده قطعت يدها. نعم، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة، مثل التي رجمت. نعم، اعترفت إنها وتابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله: من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوي القوم المحققة، فكيف بالمساوي غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. نعم. قوله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم. فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الرافضة فهم شر الخلق إلا من استثنوا منهم. والذين استثنوه يعني هذا في ظاهر قولهم، وإلا يعني طرد مذهبهم. نعم، أنه يشمل. نعم. قوله لا كان ولا يكون مثلهم، أي ما وجد ولا يوجد مثلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقا ولا لاحقا. قوله وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أما كون هذه الأمة خير الأمم فلقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل، فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة رضي أمته خير الأمم، فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة رضي الله عنهم صفوة قرون الأمة فلقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وفي لفظ خير أمة قرني، والمراد بقرنه الصحابة وبالذين يلونهم التابعون، وبالذين يلونهم تابع التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية انتهى. وكان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 100 من الهجرة، وقيل 110. قال الحافظ ابن حجر في الفتح واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200. ما أدري هل انتهى يعني موقف أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم، بقي فصل في كرامات الأولياء، لكن هل فيه استفهام فيما سبق؟ شيخ قوله وزنا بغير إحصان، أنه وقع من بعضهم زنا بغير إحصان، مثل التي رجمت، رجمت محصنة، ها؟ أو الذي جلد 100، إن ابني كان عسيفا على امرأتي على هذا فزنى بامرأته، ها؟ أي نعم، أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الجلد والغنم رد عليه، أي نعم، والوليدة، وأغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني حصل من بعضهم زنا بغير إحصان، نعم. وسبقا عرفنا بتعريف ابن حجر رحمه الله هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كلهم صحابة حتى لو لم يلقه إلا ساعة. نعم شيخ صلى الله، سبق الكلام الشيخ أن التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنه ليست من الأمور التي يضلل بها، هي مسألة التفضيل غير الترتيب في الخلافة، مسألة التفضيل غير مسألة يعني ترتيب الخلافة، يعني ما نقول من قدم علي على عثمان نقول هذا تشيع، لا نقول هذا الصواب، من قدم عثمان على علي فهو الصواب في الفضل وفي الرتبة في الخلافة، أما من قال إن علي أفضل من حيث الفضل من عثمان وعثمان أقدم في الخلافة فهذا إذا تؤمل في قوله نجد فيه تناقض، وإن كان يعني قد يقبل إذا كان عن اجتهاد. التشيع في يعني قد يكون ما يقولنا إذا كان. إحنا قلنا التشيع اللي ما يصل إلى حد الجناية على النبوة لا يخرج من الملة. لكنها بدعة. بدعة نعم، بس ما نستطيع نقول هذا بدعة، هذا من مسائل الاجتهاد. هذا من مسائل الاجتهاد مسألة التفضيل. ومسائل الاجتهاد مسائل الفقه لا يضلل فيها المخالف. فمسألة التفضيل بين علي وعثمان هي من مسائل الاجتهاد. ذهب بعض أهل السنة إلى تفضيل علي على عثمان، ولا يخرجهم هذا من كونهم من أهل السنة والجماعة. ما يبدع. عرفت شابا نسأل الله الرحمة لنا وله يخطب في مسجد، فإذا ترضى عن الصحابة يقدم علي على عثمان، وحصل يعني من بعض الناس أن نصحوا في مثل هذا الظهور والبروز يكره لا شك، لا ينبغي، كأنه يخالف إجماع الأمة. نعم نعم. في مسألة كرامات الأولياء، طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء ويقولون يعني أن الكرامات امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هي كرامة تجري على يد الولي الخارق للعادة. يعني الخارق للعادة هو كرامة تجري على يد الولي، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وما نسبق يعني الكلام الوافي في الشرح. اي نعم. قال رحمه الله: فصل في كرامات الأولياء. كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل. هل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التخيلات؟ فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. فمن هم الأولياء؟ الجواب: أن الله تعالى بينهم بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليست الولاية بالدعوى والتبني، الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى. فلو رأينا رجلا يقول إنه ولي لكنه غير متق لله تعالى فقوله مردود عليه. نعم. أما الكرامات فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي. أمر خارق للعادة، ما المراد بالعادة؟ عادة من؟ عادة المخلوقين كلهم، يعني عادة الإنس، عادة الجن، عادة الملائكة، لكنها ليست خارقة لعادة الله عز وجل، على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. فإذا قلنا خارق العادة يعني عادة المخلوقين. نعم. ها؟ إيه؟ خارق أيضا، خارق لطبائع الأشياء. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي نعم. والأشعرية هنا يعني يخالفون أهل السنة والجماعة ويقولون إن الإحراق يكون عند النار لا بها، وأهل السنة يقول لا، الإحراق بالنار والقطع بالسكين. فهم يقولون لا، القطع عند السكين لا بها. كلام يعني ما سبحان الله. نعم. قال: يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. يعني الكرامة ما يجريها الله على يد الولي إلا لأمرين، أو إما إقامة حجة أو لسد حاجة لا تقضى إلا بخرق العادة. نعم. إما لقضاء حاجة لا تنقضي إلا بخرق العادة، أو لإقامة حجة نبوية، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، عند هذا تحصل الكرامة. يعني ما تقوم الحجة إلا بخرق العادة، فالله يجريها. نعم. والإنسان ينبغي يعني أن ينظر إلى الاستقامة ولا ينظر إلى الكرامة، يعني يكون همه الاستقامة، وإن حصل له شيء من هذا لا يقف عنده ولا يلتفت إليه، لأن همه وغايته الاستقامة وليس أن يحصل له كرامة. نعم. قال: فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه وهو صلة بن أشيم بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإنها عرية، يعني عارية، خلاص فإنها عرية. نعم. فلما ألقى السرج عنها سقطت ميتة. نعم. فهذه كرامة لهذا الرجل، إعانة له. أما التي لنصرة الإسلام فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة. نعم. وقصتهما مشهورة في التاريخ. نعم. فالكرامة أمر خارق للعادة، أما ما كان على وفق العادة فليس بكرامة. نعم. وهذا الأمر إنما يجريه الله تعالى على يد ولي احترازا من أمور السحر والشعوذة، فإنها أمور خارقة للعادة. أيضا السحر والشعوذة، نعم، أمور خارقة للعادة، لكن ليست خارقة لعادة الله عز وجل كما ذكرنا، إنما تجري على أيدي. الفرق بين السحر والشعوذة وبين الكرامة أن الكرامة تكون تجري على يدي أصحاب الاستقامة، والسحر والشعوذة تجري على يد يعني أعداء الله عز وجل. مثال خير مثال لهذا ما يجري على يدي الدجال وما يجري على يدي عيسى، هي خوارق العادة، لكن عيسى صادق ويقول بإذن الله، والدجال كاذب ويقول إنه هو الذي يفعل هذا وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يخلق، هذه كلها خوارق العادة، لكن الدجال كاذب وعيسى صادق. نعم عليه السلام. نعم. قال: وهذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي احترازا من أمور السحر والشعوذة، فإنها أمور خارقة للعادة. يعني لو سألت يعني ما هو الفرق بين المخارق التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين وبين الكرامة، يكون هذا هو الفرق، أن الكرامة على يد ولي مستقيم، وأما خارق العادة على يد شخص غير مستقيم فهي من الشيطان من المخارق. نعم. قال: فإنها أمور خارقة للعادة لكنها تجري على يد غير أولياء الله بل على يد أعداء الله، فلا تكون هذه كرامة. نعم. وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله، فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم، فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة، والواقع سابقا ولاحقا نعم. الكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع سابقا ولاحقا. نعم. فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف الذين عاشوا في قوم مشركين وهم قد آمنوا بالله وخافوا أن يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا في جبل وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وبقوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا تسعا وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتى بعثهم الله،

يعني استخدامه الشخصي وهو يطعمها ولا بلغت نصاب فليس عليها زكاة. والله أعلم، صلى الله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجمع الجمعة مع العصر بسبب المطر؟ العصر تجمع مع الظهر، والجمعة ليست ظهرا إنما هي بديل، فمن كان مسافرا يصلي ركعتين ظهرا لا أنها جمعة ويجمع معها العصر. أما إذا حضر الجمعة وصلى الجمعة فإن الجمعة ليست ظهرا حتى يجمع معه العصر، وإنما يعني يبقى العصر حتى يحين وقته ثم يصليه ركعتين إذا كان مسافرا، وإذا كان بسبب المطر أو بسبب الوحل نعم. وأما إذا كان مطر فأيضا لا يجمع العصر مع الجمعة، كان مطر أو برد شديد أو كذا، كما ذكرنا الجمعة ليست ظهرا إنما يجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر جمع تأخير. طيب ماذا يفعل إذا استمر المطر الشديد والوحل الشديد الذي يمنعه من الجماعة؟ يصلي في رحلة إذا جاء وقت العصر، كما ورد يعني عن بعض الصحابة أنه أمر المؤذن أن لا يقول حي على الصلاة بل يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. أين؟ والله أعلم. إذا صدق أنه ما تثبت الحجة إلا بالخارق للعادة فنعم، إذا لكن إذا ثبتت الحجة، والآن ما احنا بحاجة الكرامات الحقيقة مع القرآن الكريم، لسنا بحاجة إلى خوارق العادات، لكن قد يحصل يعني في غيبة أو في ذهول القرآن الكريم ويحصل خارق العادة، كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال إذا كنت صادقا يعني تدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول ابتلع السم ولم يضره، وأتي بسم يعني من أشد أنواع السموم ثم ابتلعه فعرق ولم يضره. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وخرق للعادة على يدي خالد لإقامة الحج على هؤلاء، لإقامة الحج على هؤلاء. والتحقيق أنه مع القرآن الكريم لسنا بحاجة، يعني ولم يكفهم، فالقرآن كافي. نعم، القرآن آية لا يمكن يعني أن يؤتى بمثله، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإعجاز العلمي بعد برضو الإعجاز العلمي ينبغي أن نحذر، لأنه إذا اكتشفنا شيء في المنهج التجريبي ووافق يعني ما وافق ما في الوحي فلا يعني ما أتى به الوحي محصور في هذا الاكتشاف، لأنه قد نكتشف اليوم عن طريق المنهاج التجريبي شيئا ثم يتطور بنا المنهاج التجريبي ونكتشف ما هو أعظم. فعند يعني ينبغي الحذر في مثل هذا الأمر. أي نعم، لا يعني لا نحصر النص ودلالة النص على نتائج المنهج التجريبي الآنية. أظن إن شاء الله واضح نعم الكلام. أي نعم، فمثل الذباب اكتشفوا أن في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء، وأنه حينما يقع في اللبن يتكئ على الذي فيه داء، فالأمر بغمسه ليغمس الجناح الذي فيه دواء فيقابل الداء ونعم يبطله، والكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع لإحداها بالتراب. حاولوا في جميع المطهرات لأنها تكون بدل التراب وما وصلوا إلى نتيجة غسله إحداهن بالتراب. يعني في جرثومة لا يقتلها إلا التراب. أي نعم. وهذا يعني لا شك أنها الاكتشاف العلمي المنهج التجريبي يعني هو مؤيد، لكننا ما نحصر ربما أنه أيضا يعني في حكم أخرى ما اكتشفناها في النص. لا شك هنا القرآن يعني لا يمكن أن نكتشف في العلم ما يناقض ما في القرآن، لأن العلم التجريبي هو في آيات الله الكونية التي قال لها كوني فكانت، وما في القرآن هو آيات الله السمعية، فلا تناقض بين أمر الله وخلقه. هذا هو عقيدة العقيدة السليمة، أن لا تناقض بين خلق الله وأمره، ومن ظهر له تناقض فمن سوء فهمه. أي نعم. تناقض يكون في ذهن المتلقي لجهله ولسوء فهمه. نعم. هل هناك شيء نحتاج إلى بيانه؟ عليكم السلام. صلاة في مسجد قباء. نعم. لمن توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره تامة تامة. أي صلاة في قباء يعني لها هذا الفضل. ويقول بعض يعني إنه الصلاة في مسجد قباء بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة حتى من مسجد قباء. هنا وكان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. اللهم صل وسلم على رسوله. هل يجوز الترشح لمجلس الأمة والقسم على الدستور الوضعي؟ أنا قلت لك أن أفضل الصحابة والذين أصابوا الحق قعدوا عن الحرب بين علي ومعاوية، أين نحن منهم؟ يا أخي لا تصوت على الدستور، لا يجوز ترشح لمجلس الأمة ولا تقسم على الدستور الوضعي. هذا الدستور الوضعي يجعلونه بديل عن الوحي، عن كتاب الله وسنة رسوله. اتركها لله وقل اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يعني نلجأ إلى الله، الحل الوحيد أن نلجأ إلى الله عز وجل. يعني وهم معنى هذا أن نخوض معهم في باطلهم نصير حنا وياهم سوا. وهذا هذه الديمقراطية والتصويت والترشيح كلها مستوردات من الغرب، كلها إفراز لما يسمونه الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب. يعني السلطات الثلاث هي من الشعب وإلى الشعب، ليس لله سلطة عندهم بزعمهم. طبعا هذا لا شك أنه يعني لا تقول لي لكن، لا تقول لي لكن، قل لبيك لا شريك لك. لا تقول مثل قريش لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. لا تقول لكن، قل لا إله إلا الله ولا تستثنيها بلكن. نعم صعب عليك شوية، أقول قوية على ما يقولون. أي نعم. اللهم صل وسلم. لا تزال لكن. لا تترك. لا أقول اتكل، اعتمد على الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت عليك أن تكون عبدا لله، إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة. كما يقول أحد الدعاة يعني المعاصرين لا تحب الخفاء فتكون عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أي نعم. ولا تخوض مع الخائضين. نعم، هذا واحد يبي علاج الشرود في الصلاة. أي والله يا أخي. على كل حال الحمد لله ربنا عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم ساهون وكثير الشروط، نعم، لكن قال عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها. فأنت إذا كنت صاحب شروط جاهد، حاول أن تشتغل في صلاتك. إذا انتقلت من ركن إلى ركن يعني تكون تفكر فيما تفعل حتى تنتهي من الصلاة، بإذن الله يذهب هذا الشروط. في واحد قبلك، عليكم السلام ورحمة، ما أدري في واحد يقول يا شيخ هناك. أنا أنت هو أي حياك. بالنسبة لشيخ علامات الإتباع.